نفى الدكتور صلاح الدين الأيوبي الناطق الرسمي باسم جيش رجال الطريقة النقشبندية ما أورده وزير ما يسمى بالمصالحة الوطنية بتاريخ 9 حزيران عام 2011 والمتضمن انضمام جيش رجال الطريقة النقشبندية إلى ما يسمى مشروع المصالحة الوطنية. وفيما يأتي نص تصريحه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سورة الحجرات. أولا، ننفي نفيا قاطعا انضمام جيشنا جيش رجال الطريقة النقشبندية إلى ما يسمى مشروع المصالحة الوطنية، ولم يحضر أي ممثل عن جيشنا أي اجتماع بهذا الصدد، ولم نخول أي شخص أو جهة تمثلنا بهذا الخصوص. ثانيا، إن نهجنا ثابت وواضح في أن المشكلة في العراق أساسها المحتل، وإننا لن نتفاوض ولن نهادن ولن نلقي السلاح حتى يخرج آخر جندي من جنود الاحتلال. الدكتور صلاح الدين الأيوبي الناطق الرسمي باسم جيش رجال الطريقة النقشبندية في 9 حزيران عام 2011.